رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب آداب السفر. أما بريتي لبشي كتري او كتابه بيروزه ان شاء الله بردستان كبرتي الرياض الصالحين باخشي بياوچاكن. طبعا سفر يرحمك الله سفر آدابها قوم الله احكامها امش بلغي لسروي اسلام قشقيرة هم بشو بوارو لا ينكي جيان اقريتوا ونبي بشيك لجيان هابي الشمل نكا نيقريتوا نروات الزمنيوة. آداب السفر. سفر ابن العثيمين رحمة الله عليه لشرح رياض الصالحين أفرمي مفارقة الأوطان أو مفارقة الوطن جيشتني نشتمان وتم شرح رياض الصالحين وكيوايا اگر شي للدرس يقل الدرس كان وتمان تعليقات يقبي لسر رياض الصالحين لواني اقرب تربيه شكرا والله على مكسي تماشايبك تماشاك تعليقات اگر شي براسي لهني شوينش كوم للتأصيلات وكوم للقاعدة قرنقي لسألة وبراسي اشكريد مثلا بالقريب كين والله شرحة اقرنا اقرأ وشرحنا به أبي أوي نوويش بو مسلم شرح نبت شو كان نوويش لمسلم نهت وحرف بحرف شبكات وكو ابن حجر لفتح الباري كردويتي بلقو هكذا يعني عثيمين جار ويا حديثك بروحكي مغزاكي تبي الله يعني حديثة جيه يعني بكورتي كي شرحك بس شرحك استيعابي همو حديثكاني نكردوا ولا حديثكاني شا استيعابي همو جانبو لاين وبشكاني نكردوا أبو قصلواني إنصافي زياتر تيدابي سفر أفرمي بريتي لجيهشتني وطن ونشتمان. طبعا وطن ونشتمان أقل أو بيت كوا إنسان فكري بو يقرأ هوشي بو يقرأ بريتي لو شويني كتيا لدايك بو أو كأمرو بو نشتمان بشي ألين بو نيستغم خلقي كردان تازوايا بو نا لو السنورة كبيئة وتري عراق بيئة وتري نشتمان وطني توي ين كردستان أو شوني في بيئة وتري كردستان لزاخوة أو ها بلو خانقين أو ها لو سنوريك معلومة أما بيئة وتري بيئة وتري وطن أقر سفر بمعتبار به أو قصد بيستي بتعقيب هي لو كاتب لي السفر مفارقة مكان الإقامة جيشتني شوني نشتجيبون شوني نشتجيبون يخد جيبيلي أو بيوتري السفر وأم قولش أقرب ترى لواني أوج مقصدي شيخ بي رحمة الله عليه لواني ما بس يشيل لوطن موطني إنسانك بي كبرزيلا مكان إقامك أمشو الله أعلم أقرب تلبو يكواتا السفر بريتيلا مفارقة الوطن باعتبار مكان موطن أو شو أني كتيان اشتجي مكان إقامته. باب استحباب الخروج يوم الخميس سنة إنسان للرجاني بينشا ما السفر بك ناو نشانك بابك بم ناو نشان دعانا. طبعا إنسان كات السفرك كاتو شينو هاو ريو ريقاو هني شد باشا لبجيري ويسافركي بالركيبك أبي هم رفيقي هم طريقي هم توقيتي هم رفيقي هم طريقي هم توقيتي واشتكاني تريج هم زادي تيشوي هم قوتي هم توقيتي هم قوتي هم طريقي هم رفيقي أبي هم مؤمانة لسافركي حسابي بوبك. فلو أنا ليرد يا فرمي رحمة الله عليه بریتیا لروجانی پیشمه لبروی کوتای حفته بوی پیغمبر عیسی علیه السلام ولبر او سبب او سبب بیتریش روجانی پیشمه هل بجاردو غالبا اگر نه کوتا سفری جیانی که حجی مال اوایب لروجی شمه کردی کلو دو سفری ترینه که صلی الله علیه السلام خو اله سربی لروجی شمه لروجی شمه کوتری بلو شهر مكه لمدينه أفرمي رحمه الله يوم الخميس لرجاني بين شمية بوي إنسان سفر كي راح تربك أسودبك أشوك السفر السفر قطعة من العذاب بعد شيء كلا عزئت مينتي سفر براسي أجر هاتي شو الرجي بين شمية بوي نكرة برجي دو شمية بي ألي رو بودرون بيتو لواني علماء بوچوني كتري أنهبي لسر بين شمية لبرا وتاني يوم تعرض فيه الأعمال إلى الله تعالى على الله تبارك وتعالى أو رجيك كرد وكان عرض إخوادك لجل جلاله فبويا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة سفر كان شبو جهاد بوا سفر جهاد كان بينشمان بوا دو شمان بينشمان بوا بينشمان إيش كرد ويتي أبر ذكرته بويا حزي كرو بينشمان سفر بكا بويا نوية فرمي بينشما بينك لا بعد وشما بيك أما أجر علك أو بيك كرد وكان بولاي خوا برز بيته بويا بينشما على رشدوه والعلم عند الله تبارك وتعالى واستحبابه أول النهار أما بينشما أي لبينشما كي بتشم أول النهار لا سرتاي الرش سرتاي الرش كيا قصيز ولا سر أقرب ترين قول والله أعلم بريتي لا فجر توزي بيش فجر توزي دواي فجر أو فترة بريتيلا سرتاي كاتك اللي هو دس بيك أو بريتيلا أول الوقت واستحبابه يعني والسنة سفر كي بي أول النهار سرتاي الرجبة لبروي أوكو ألين ألين ال ال ال ال ال ال الفجر أمير اليوم بربيان أميري روجكيا يعني زوريك وبركتك وخيرك لبيانيكيا هلا بيانيكيا فبوي أفرمي سفر كذن لا يغسرتاي روجو السنة إنسان سفر بك لو أنا إنسان هني كارو باري بود روز بي بينك لي ني برجي عقلي بو دروسكا فبوي اوتراوا سلتا يروجك السفر بك هل بياني وسفر بك وانسان يجي خوي بو خوي تعقيب كات والسفري بيان من راحت سلتا سفري شوان عاد بلي استا كوين ربا لو سليمان يجي بلو دو هوكشي بزن شن مينته بس بلي بياني نو يجي بياني ما كل درجي شن خوشه واي برزن واش تكي مجربه انجا ان شاء الله حديثه كان تاريخ وينين بركه خلاوه الناو بربياني أمتي محمد بوريك لي في بكورها بوريك لي في أمتي في بكورها وكيستشين خزمتي خوير بي تبارك وتعالى أفرمي واستحبابه أول النهار لسلتا يروج طبعا أما إشكالك من بدر السبب راسي أجر حيوان ذهبت أجر حيوان تهبي وحيوان سفر بكي هو أوسع بحيوان سفر يعني كل دوا طبعا بيانيا زو سفر بكي باشتره بو حيوان راحت له أجر كسي حيوان داري وشتي نبو أي شيء وقت السفر بكا هر همان حديث ديتا أرى وهر همان سنة هيا شيخ عثمان رحمة الله عليه أجر شي قساني كيش دكا ودر نتيجة هر دلي إنسان تا بيكرا أوابيكا باشتره أجرنا الأمر فيه سعة كي بيكرا وبي أسان وبس سفر خويبكا بلام در راسی برز کن انسان خوی بو خوشی تاقی که تو باید درکی ربطی به حیوان وشتونی اما لبروی افسا حیوان بو بای اما سنت بو باید بیان من زو در چون سنت بو چون که حیوان دار بون و حیوانش به بیان من زو بکوی در ری باشتر لوی شوانه بر راک شوان عادتا حیوانش اسرحت دکن و شوی شوینی اسرحت کردنه فعلیت کلونی والله عالم بلام در راسی کیشه یکی تره استا يسه تو سفرك همي تينا تياري ووقت ودياري كرا ودستوني فبو إنسان تابي كرا كاتي سفرك تشبين شمان بيو بيان ماني سو بي أما سنة اگر نه تو بون نه پس نه فریات جروای اچی بیانی زود داره چی تو تماشاخی کی سرت جروای ساعت حاو ساعت هشت قبل سرید لوانی بون روشی نفر نبیت یعنی فبوین وکو اصل وای اما انسان پی هولی داو بمش نو عبوی دسی ندا سفرکه چونی بو آسانه چون بو او مصلحتی تیه بس سفری خویب که أفرمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أم حديثة لا صحيح بخارية ولا مسلم نهاتوا بويا أفرمن لأفراد بخارية بلام شيخ أفرمي رحمه الله متفق عليه بن سن يعني أصله متفق عليه يعني أصله أو أصله متفق على أصله لسال أصلكين متفقا كبخاري مسلم هردو كان أصلكين قراهته درسكاني سالتاش أصلكين من بدول دريجي باسكت حديث يدول دريجا ويواشن لشرك دواءك ودواء ديته وبرسل أو حديث أفريب يا غمري خوان صلى الله عليه وسلم يخوالي سربي أبو غزاي تبوك لروجي بينشما درشو وحزي أكل رجاني بينشما سفرك متفق عليه وفي رواية في الصحيحين لروايتك الصحيح بخاري ومسلم هاتوا لروايتك الصحيح بخاري ومسلم هاتوا أفرمي وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أمبيا وبرزاء لخيالي أزدى وكو معروفة لكتب السيارة صخري كري وداعي غامدي لهمو كتب كان أم حديثيها لباري بركة داري بلا بيانه بيأبكي تاجر بوا بركتي كي زور كوتودنا وتجارتي وبهي جبجي كريم حديثي بيغمري قالي صلاة والسلام أفرمي وفي رواية في الصحيحين لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس عفوا نور رواياتي كتير لبير ما نشو أما جي بيبكين أفرمي كم جار بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم درتو بو سفر إلا ما قر رجاني بيان شما يعني كم جار غير بيان شما سفر يكتر بطمان غالبا كي بو بيان شما بو بطمان بو هني كلا لبروي كوتاي حفتي هني كلا لبروي كردا وكان تيا برزبيتو عادة سفر كان يجيبو جهاد و حزي كردو لو رجيك كردو برزبيتو جهاد بكا والله أعلم وثمان صخر كوري وداع صحابي في أغمال عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها خوايا بركت خيتا بربياني أمتك ما هو بيوتمان عرب بلين البكور أمير اليوم برا بيان أميري دصلاة دارو سرداري رجكية اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار كم تنهز بودو عاي بيغمري خوانا كان برا بيان كبركة دارة ودزانم هم تنهز بودا كان كبرا بيان بركة دارة بركة الزور زوري شتيا إنسان هسي بيأك تابتوتن على باب لابي وتن على باب الله قسم وي دكان دار وتجارة وانا موظف بالرب دائرة أجر شيء موظف يشهد ببركة أكاب راسي بربه أفرمي وكان إذا بعث سرية أو جيشا أفرمي هل وهاب يغمر عليه الصلاة والسلام أجر سريك بنار دايا يا جيشك بنار دايا سرية بس من كرتمان محل خلاف بين فقهاشة لكون لكتب فقهة بريتيا لا جماعتي كي جيش سوبا كا او برقي جوارصد كاس يعني كان او برقي بيانصد كاس على كل جماعتي كي زورن والله مي استوى بي او كهيا جوازا سريا جماعتين تقريبا نوت كاس يقصد كاس يكا او ثانيه كهيا افرمي او جيشا سريا جوايا جيش جوايا بعثهم في اول النهار لبر بيان اينرت لبر بركتي بر بيان أفريق وكان صخر تاجرا صخر تاجر بو يعني صخر كوري وداعي غامدي وكان يبعث تجارته أول النهار أو يجلس أم حديث تجارته كي لسرد أي رجوانر ف فأثرى عالن فلان كذا ثرية دولة منه على أبو دولة من بو وكثر ماله بارو مال يزور كوتجير دسي بهي أو حديثه طبعا أنا مشتكي هذا شيء مشاهد يعني هم كسب شاي خوي أم واقع دبيني أم حقيقة دبيني راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرمي حديثك حسنة طبعا بس ما كل الدرس كان يتريش علماء خلاف يعني قولي ترمذي كاتي وتي حسنة يعني شيء بقروا بردو كيش ما كيش يزوره حتى هنقل علماء كبار كلابيا وكان وكل ذهبي كلابيا وكل ذهبي زور كما الله خزق أمزاني ترمذي ما بس شيء لمشتال حديث حسن غريب حديث حسن حسن بلا ميكي لو قولاني كزور أقرب نزيك بالحقيقته زور نزيك إن شاء الله لحقيقته وتاني هر حديثك وتي حسن إلا ضعفك تيدايا بلا ضعفك تقوية به في بيت حديثك مقبول أما أويك ظلن ما بس إلى حسن صحيح بس إلى وتاني متنك حسنة يا سندك صحيحة يا بعكس براسي مقصانا ترى ذيك دول لا لواقعة ولا بل ويجاري ويا حديث ويا البخاري ومسلم متفق عليه الله حسن صحيح يتر يعني شيء مقصى على كل أما بريتي لقصين وبي رحمة الله عليه أم حديثة يعني أو بريتي لقصي ترمذيك أفرمي وقال حديث حسن طبعا صحابة كان يبيغمر عليه الصلاة والسلام أم نصيحتين جاب جي كردوا حتى جيش سبايا بردوا لدواي يبيغمر عليه الصلاة والسلام يا كاتيك شون نبؤشوني رسول إخوان ناردوني أما ينجي بجي كردوا شاوريان كردوا تابر بين أو سهير الشيان بردوا إيكي لو تشي لكو خوشانا لصحيب بن حبان أتوا الله جاري كان كالرداوية كلا نعماني كريم مقرين ودي يرنو بمان كالصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام جبيري كري كسكناوي جبيرة الله أمادي أوبهم كلقل لنهاوندا لقل فارسة كان رب ربونوية سخد رويدا كارقشت النعماني كري نعماني كري مقرين الله هرشي داوايا كر رب ربونوتي نهيشت قائدة ككجرة هات سري نعماني كري مقرين أنبو قائد الله هرشي هولي أن داوتي نايك تشاوري كين حتى بربيان أو سايتر دواي دانيش نوبيك ونوجي أن كردو سرحتي كان كردو تي من لترسى ومن كرد لبري بيغمري خو عليه الصلاة والسلام الله جاء بيغمري خو من الله جيرونك الله زوري جيريا لترسي خواه الله يفرميز بتشاوي هات أخوار ودسي كده قريان لترسي خواه تبارك وتعالى تي براسي هجر يقلنا بو لويك الربارو يعبو ببمو جقل لو النبي اللي بيغمر بيسوا عليه الصلاة والسلام ورسول الله شوائي كردوا أقر غزاي لغل قوماني كبكر ذا الشر لغل ني كردن حتى أكو بلا بين بوي نفسه كان هي وربنوا هادئ بنوا وهروها نيوجا كان أنجام بدري كاتي سانيوجي بانيك أو روحو نشاط وشالاكي زوري بودي هل بو إنسان كاتي نيوجي بانيك لكاتي خويا لكابرا سعاد حوتو هشتال سعيكا وازن نيوجي بانيك كردوا أجر لسكاتي خوي نيوجي بانيك كي نشاطك وزب توانا وجستو شالاكي كي لقاني خود بعكسي كسي وكاتي نايكا هزب تنبالي وتوزولي وكسلانيك براسي حديثي شي لسراوة فبويا أفرمي نعمان هب دمي قريانو وتي اللهم طبعا من لا لا لا لا صحيح ابن حبان اتوا ومحقاني الله سندك قويه الله سنده قوي سندك بهيز الله يوتي اللهم اني اسالك ان تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام واهله خويا داود لي كم امر فتحك ما بيبخشي إسلام ومسلمان أنت يا سر كوتوب خوايا آسو دمك بم آوات وبم هوايك هم أفرمي باشن وتي خوايا جيان داود ليكم كافران سرشور وزليل كي باشن كس كافران سرشور وزليل كرد خوايا جيان بم بيتو بلا إخوات والشهادة بيكرمك فرمي أمينو يرحمكم الله آمين كن بلين آمين الله يمش وتمان آمين ودسي كد قريان ويمش لغلا دسمان كد قريان الله يأبو وتي شركة دس بيكين باشان الله كم يجر أجولين مو أوب كانوا الله كم دوجر جولان أوب كانوا الله كم سيجر جولان وهيرج بكان سريانو حركة سيك بالامر أوب دالا ديوي خويتي وباش قزن بنو يتر سبحان الله روحيتك وإيمانك يعني بيأدا نعمان الله والله هسم كسيا بتماني بقرين ويتر قوتي إيمانيا أو هاي لهات الله أبو الشر دسي بيكر الله بينيا كسما بتمايشون ونينو همي الشركة شر الشير الله بخوا كارك أنا كل بكافر كان نية كسبرجان يعني برجيم مسلمان كان ينية كرد الله يهوب سبحان الله خوا يورا سر شو روح زلي اللي كافر كان يكرد مسلمان كان سر كوت المسريان لنها وند الله يهوب نعمان زور خوش حالبو لو أنا بو تير يكبر نعمان كوت وكشرة شهيد برحمة الله عليه الله نام أبو عمر رشد وتيزو بقينا عمر كوا مسلمان سركوتون شو قال ان عمر الهواليك هل دادون علي مسلمان شيان لياد مسلمان هوالي انا ابو الله نعم قيشت وتي مجد لي بي يمير ايمان دار خوا اسلامي سرخص وكفري زليل كرت اي تي بيم بلي كي قائد الشركه فلان كزوتي فلان كز شهيد بو فلان كزوتي فلان كز شهيد بو فلان كزوتي فلان كز شهيد بو جهر خوي نعمان دواي خوي شي حوت تريد انا حوت من كجران فلان كز فلان كز كجران فلان كز فلان كز كجران فلان كز حتى آخر ينكر دي مخيرك ورشعب رحمه الله ورضي عنه الله عمر دسي كرد قريان أو سا وتي فلان وفلان وفلان وكجرا وهني تري شيء أمير إيمان دارا ناوي النازاني دسي كرد قريان وتي وإلا ما أعرفهم فالله يعرفهم ما من يا ناس مخوايا الناس فيعني صحابة كان أوجه رالي في غمر بن عيسى الله والسلام بيوتون لبربيان هيرش كان لبربيان هيرش كان كردوه الله دور بركة زور هاني عنده هيرج كوتي نا حتى برا بيان حتى نجيب يعني نكين هيرج ناكي أم باب دي تكوتاي باب كتير هنا باب استحباب طلب الرفقة سنة إنسان كالسفري كر رفيق لغلخو يا ببا رفيق آية تنها تنيانا بيقيناك يكسي لغلبي يا سيان بن بلايكم هنيك العلماء وتيانا بتنيانا بدوانيج بيقينا هنيك وتيانا باسيان بي على كل أجر بدوكس حاصلة ببادوكس بي أجر نزياتر بيسيان بي بيقومان شاكتر وباشتر أجر آسانتر وكوينة كريه سيكس باشتر السفركة باب استحباب طلب الرفقة خلق ألين شي لسر مخانو سندن ألين الجار ألين أحسنت الجار قبل الدار ليرش مقوليك يا ألين الرفيق قبل الطريق الرفيق قبل الطريق بالرفيق ذهب بيش ويبزاني وكيو أشي لو قرنت له وتاني يبزاني كي ولتتي كي لقلتها أفرمي وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه وهلوها كسي كان بكنا أميري خويا قرايلي بكن يطيعونه قرايلي أو كسبكن طبعا قرايلي أكري أو أميرة للسفر قرايلي أكري يعني لكاروباري سفرك قرايلي أكري نكاروباري شخصي خوي إذن هي تلفون يبكم بخيزانكم نعم لشتوى سفر لشتوى برسي بيناكي يا هروها أو رايج كان لقل دور بر خوي شكرا رسولي خوي صلى الله عليه وسلم رين ماي أميري كردو رايج بدور بري خوي بكا كل قرآن بلقو فرمان بيغمري بيغمري خواك عليه صلى الله عليه وسلم فالراويجك إلا ما قرشتك يهرون واضح بيوصى بيوزنك الراويج بك ما قرشتك واضح بيوصى بيوزنك الراويج بك كواتا إطاعة كردنك لمعروفة وهل وهل لكاروباري سفرك ببقصي بك أمشت نصيحتي في أغمر عيسى والسلام بجيب جيك وأم سنة ممرين وسبارت بوي بوشي بتنيان سفرنك لو أنا توشي نخوشي أبي باشا توشي نخوشي هاتي لو سفر أخو أمريد وتانيا أو ساتشتي تردي تبيشو آية أما التايبة بو أو زمانة يا بو أم زمانة شتاني طبعا بيشكو بيوكمان بوردو زمانة كي بشك وبيقمان بهردو زمانك بلام آية حالتك دوك حالتي أو زمان بي أو ساوايا يهر مطلقا يعني بون من إستو سفرك أجيبو شهري لم شارا نلم دقا لو شي سي ثانية تيبر نبي وبي إلا سياريك تيبر بي سي دقا سي ثانية بسر تيبر نبي إلا سياريك بونا وديت ورا ديت ورا وكوني لو دشتا لاني رجع تاعي ركز نداتا وناوي وانيا فأما إذا الشيخ العثيمين رحمه الله على شرح أم حديثة أفرمي أو أمر شمل ناكت أو أمر شمل ناكت ولا دقيقة دس إعدادة ثلاثة صد سيالات ثلاثة للدقائق سيالتي وسيالاتي وسيالتي وسيالاتي من باب المبالغة الله يمصد سيال يعني سيالي زور أداة ثلاثة وتيابا ربي بلا من الرأسي أحد السفر كردن بتنيا إسان جالي ويا مثلا باريكي بي توجه كسينا وسيالك تماعيبك إنسان نخوشك بي لواني أو كساني ننو سيالك جبنو بالا قلطة بنو باخلك جبيت برو لواني آمادة نبن بين دمتو فبو هر سفر لكو أصلك أمانيته سفر كردن بتنيا باشنية إنسان دائما كسيك لغلا بيلا سفره إن جابرا كان إنسان لغريبية الشيطان زياتر قريكتي المين فائدة زورة باسي فائدة كان يبكم إنسان لسفر زياتر ضلي بو حرام الروا غريبة لتشاو دور بردس خوي دور كوتو توا فبو الشيطان ديتا ناخي وقريكتي برو حرام بيبا أقر رفيقك لغلا بينا يلا يربو إن شاء الله شنا سر حديثي سفر كردن بتنيا بشيطان نوابا لبره وثاني درجة شيطانك هاتو فائدة زور زورة لك السيكد لغلابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم أجر خلق أوي أي من أي زانم لباري تانيا سفر كردنوا وبشو سفر كردن بتانيا أوي من أي زانم لسريتشيا خلق بيزان ما سار راكب بليل وحده يكز بتنيا بشوان سفرناك يكز بتنيا بشوان سفرناك رواه البخاري أما حديثه كتير لسر أويك إنسان بتنيا سفرناك بتعبتي بشو سفري شو مشقتنا راحتي زور زوري تيداي طبعا لو أنا كسب لي أوني بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم جاري كان عليه كي أروه خورو جاسوسي هواليك بيني لباري كافر كان وزبير عليه منه دوم جار هل زبير عليه منه سيم جار هل زبير عليه منه أنجاب تانية أروه زبير وشوي شو علينا ما خاصة لم سفره لرباسي عامك بقشتي أما مصلحتك برجونديك هبو جاسوسي بكريبو برجوندي مسلمان كسيك بروه هوالي بزاني قيشيكا بتانية سفرك باب الشوي جبي مصلحتك وأخوازي فبوي برا كانم سفر كردن بشو بتنيا زور خراب زور خراب بإنسان مسلمان وريه بيه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان أقاتان ليبي الراكب ليرم بس راكب واحد يقراكب شيطانة بو شيطانة شنك الشيطان لغلي آياتي يان شيطان قولي أدا يان شيطان هاني أدا يان شيطان تنياي بيخوشا وإلى آخر لو معنى يانا يان درقاي شيطاني بو أكريتاوا وكوني كسكي لغلبي أو درقاي أو شيطان دا أخا والراكباني شيطانا دواني جبن هربي بطبان سيكز بن باشا نك دوان والراكباني شيطاناني دوانش دو شيطان أفرمي والثلاثة ركب سيخويتي والسي طواوا أقل سنجبدا أفرمي رواه أبو داود أفرمي أبو داود روايتي كردوا والترمذي جر روايتي كردوا والنسائي نسائي جر روايتي كردوا بأسانيد صحيحة بكم الله سندي صحيح وقال الترمذي حديث حسن حديثك حسن إن شاء الله حسن طوان لقي بن سن حديث حسن شو كان يقول ضعيف بيبزان أن حديث ضعيف نعم حسن إن شاء الله تعالى امش برغي سروي الشيطان لجماعتنا زيغنايتو لكن زيكيتو احسنت لتنيا نزيكيتو لجماعتنا زيغنايتو هربي ان شاء الله خير من الحديث كان بيشو لم دوجي خير خير تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكم الصحابه كيف فرموتي فرمي قردانيشن قرد كوب ابنوا مرن برتوازه بنو هركسك بناو دول وشي وك برتوازه بنو هركسي بخوي رادك شو اسرح حدك لنزيكي كوي سلاح السلاح حدك افرمي وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمر احدهم حديث حسن رواه ابو داود باسناد حسن افرمي اجر سيكز درشون اجر سيكز درشون لسفريك او با كسي كان بكنا امير بسر خويانا سيكس با كسي كان بيتا اميريان يعني جيب كسي كان بيتا اميريان يعني لكوي لا بدين لكوي نيش بكين تشي بكين بوكوي بتشين اما انا بيستكا بريري كوتاي كسي بيدا اگروانو فوزا دروس بونه پنج کس والله وا ماچین والله لو امنینو والله او شونه نامنینو لینا والله اواکین والله نیورو لینا نه خوید والله لو مطعمنا نه خوید فوزا دروس به ام اسلامش دینی تنظیمه دینی رخصتنه تنظیمی سری و ریناج یعنی دینی کی منظمه دینی ریک دینی کی ریکه أفرمي إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم باكسي كان بكنا أمير بسر خوان أم حديث بلا برز كانم أم حديث علماء خلاف يعني أي صحيحة أي ضعيفة لقي بن سن ضعفه بعضهم ضعفه بعضهم وحسنه آخرون هني كترجو تيانا حسنة هني كترجو تيانا حسنة والله أعلم طبعا نعم حديثة سندة كيشي ضعيفة معنى كيشي شيء هي حيش كيشي كيني معنى كيشي كيني كوا سيكز در تشون أبيك يبكنا أميري خوان إما حديث در ما خلنا مباله وعن ابن عباس آخر حديث أنبا ببر الزكانم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة باشتريني جماعتك هاول ويكو السفر بكن أو يتشوار بن وخير السرايا 400 وباشتريني سريك وثمان شنيك تشوارصد أفرين باشترين سريك ويتشوارصد كذبي وخير الجيوش 4000 باشترين جيش يكي جوية 4000 بي ولن يغلب 12000 من قلة وهرقيز كزناطواني لدوان زهزار كزب باتوا يعني بهوي جماريان كم بي يعني الزور بهوي الزوري ونادورين بهوي كمي وبلي لبروي كم من أدورين زور إلا ما قد خليلي تريان بي بدورين أم حديثة لقي بن سن أم حديثة لقي بن سن ضعفه بعضهم وحسنه آخرون لسانه ضعفه بعضهم وحسنه آخرون أقر سيلي مجلد دو لا فرش الصو هشتاودوي سلسلة صحيحة بكن سلسلة صحيحة شيخ الباني رحمه الله هني قصيلة سلكات وانت ما شايكا او انا شيكا الان حسنة الان بمجموع طرق الان بمجموع طرق على كل بلا كان خير الصحابة يعني خير الاصحاب ام حديثش بلقيلة سلويكا اقر جيش اقشت دوانزة هزار كاس هرقيز بهو الجمالة كميانو نادوري إلا بسبب كتري هبي ما كم ديني فريو خواردن مغرور بون بخوف شي كردن تاوان كردن إخلاص نبون وإلى آخر لو شتان أقرنا بهوي جماري أنا دورن شكد وانزا هزار زور زورة. والله حديثك ضعيف رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديثك حسن وتمان هذا وهذا حديث يودي حسن إلا عليك هي والله مديار لا ترمذي أم علة أو النية بتماي أو قبول نبي ديار قشتو تماي أو قبول بيه حديث والله أعلم دينك كتاي أم بابا غير مفوق منك براس شقامي إسلامتي لسر خوش ويستي بيغمرك بمان جيني ولسر خوش ويستي أو إسلام بمان مريني ولسر خوش ويستي إسلام راسقينك سنو منك وحشر منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.